يسر تشكيلة الصفة الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد تكلمنا عن أنواع منصوص عليها، من أنواع البيوع الفاسدة التي يكون فسادها من قبل الغرر، والغرر كما ذكرت سابقا هو الجهالة. أظنكم نسيتم ما تقدم من كتاب البيوع. ما هي أسباب الفساد العامة في البيوع؟ على كم قسم؟ على قسمين: أسباب فساد، أسباب تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا، والقسم الآخر أسباب لا تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا وإنما لأمر خارجي. الأسباب التي تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا كم سبب؟ أربعة. إيه هما؟ تحريم عين المبيع، والثاني الغرر، والثالث الربا، والرابع شروط تؤدي إلى الغرر أو الربا أو كليهما. تكلمنا عن الأعيان المحرمة في البيع، ثم شرعنا في الكلام عن البيوع التي يكون فسادها من جهة الغرر. تكلمنا عن بيع الحصاة، وعن بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة والمعاومة. هو بالترتيب كده بالضبط: الحصاة، الملامسة، المنابذة، حبل الحبلة، المعاومة. يبقى كم نوع؟ خمس. السادس نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة. سأملي، لكن في الأول هناك مقدمة أحب أن أذكرها أولا. الحديث الذي يعتمد عليه في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الذي أخرجه أبو داود من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا الحديث رواه ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. المشهور عن محمد بن عمرو بن علقمة، مع أنه قد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، ما رواه عنه عبد العزيز الدراويردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. يبقى الحديث أولا عند أبي داود من رواية محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه كما قال المنذري وغير واحد، قال المنذري يعني، والمشهور رواية عبد العزيز الدراويردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو بن علقمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. هذا الحديث بهذه اللفظة أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، صححه الترمذي. يبقى خلي بالك أن ده مشهور من رواية محمد بن عمرو بن علقمة مع أنه متكلم فيه. ثانيا، هذه الرواية المشهورة عن محمد بن عمرو بن علقمة مروية أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه أحمد والبزار. قال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال: مطل الغني ظلم، فإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتف. مطل الغني يعني المماطلة من الغني في سداد الدين الذي يكون عليه ظلم، وإذا أحالك على إنسان غني يستطيع أن يسد هذا الدين فعليك أن تقبل التحول إلى هذا الإنسان الغني. هذا ليس موضوعنا على كل حال، لكن الشاهد من الحديث قول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. هذا الحديث أخرجه أحمد والبزار. قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن نافع إلا يونس، ولا عن يونس إلا هشيم، لأن حديث من رواية نافع عن ابن عمر. قال ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، قال الحسن ابن عرفة وهو ثقة. كويس، يبقى دي رواية ابن عمر الموافقة لمشهور رواية محمد بن عمرو بن علقمة. إذا أضفت إلى هاتين الروايتين رواية ثالثة أخرجها الإمام أحمد من طريق سماك ابن حرب، والراوي عن سماك شريك ابن عبد الله، يبقى هي عن شريك ابن عبد الله، عن سماك ابن حرب عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود، قال: أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة، نهى عن صفقتين في صفقة. قال سماك: هو الرجل، في تفسير يعني صفقتين في صفقة، هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنقد بكذا وبنسيئة بكذا وكذا، هو بنقد بكذا وبنسيئة بكذا وكذا. واضح؟ يبقى الرواية دي فيها شريك ابن عبد الله وسماك، وكلاهما اختلط ورمي بسوء الحفظ. ثم هي من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وهذه الرواية فيها خلاف بين العلماء كرواية الحسن عن سمرة، فبعضهم أثبت السماع من عبد الرحمن، أثبت السماع لعبد الرحمن من أبيه عبد الله بن مسعود، وبعضهم نفى السماع مطلقا، وبعضهم أثبت سماعه لبعض الأحاديث كحديث تأخير الوليد للصلاة، وكحديث بعض الأحاديث، هي أربعة أحاديث منها حديث موقوف على أبيه أنه قال له: يا أبت عظني فوعظه. واضح؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، الطبقة الثالثة، وهي الطبقة التي لا تقبل روايتها إلا إذا حد إلا إذا صرح الراوي بالتحديث، إلا إذا صرح الراوي بالتحديث. فعلى ما قال الحافظ رحمه الله تعرف ما في كلام الشيخ الألباني حفظه الله أنه حين تعرض لهذا الأثر قال: وقد أثبت بعضهم السماع لعبد الرحمن من أبيه ونفاه بعضهم، والمثبت مقدم على الناس. إن ثبت أنه كان مدلسا وكان كثير التدليس حتى أن الحافظ أورده في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، يبقى إذن لا وجه لقول الشيخ الألباني حفظه الله أن المثبت مقدم على الناس لأنها رواية مدلس ولم يصرح بالتحديث بل عن. واضح؟ وهذه اللفظة أيضا وهي نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة مروية من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهذا الحديث مخرج في كتاب إرواء الغليل. يبقى الحاصل عندنا في هذا الباب هي دي الآثار التي سأعتمد عليها أو سيكون الكلام مدار الكلام عليها في إيه في هذا الباب. أول لفظة رواية أبي داود لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. واضح؟ هذه من رواية ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو بن علقمة، وهو متكلم فيه كما قال المنذري وغيره. طيب، مع أن المشهور من رواية محمد بن عمرو بن علقمة والذي وافق الروايات التي أتت من طرق أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، هذه اللفظة أخرجها أحمد والنسائي والترمذي وصححها من حديث أبي هريرة، وأخرجها أيضا أحمد والبزار من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأخرجها أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. واضح؟ قال ابن رشد رحمه الله واتفق الفقهاء على القول بموجب هذا الحديث. لا، لمن له طيب القدر اللي فات؟ ها؟ لمن له القدر اللي فات؟ وحتى ولو قلت سبحان الله وبحمده وبحمده وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اكتب بقى مدار هذا الباب في أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. رواه أبو داود. قال المنذري رحمه الله مختصر سنن أبي داود ومحمد بن عمرو بن علقمة تكلم فيه غير واحد، والمشهور عنه رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. تكتب في الهامش تحت الحديث من رواية ابن أبي زائدة اللي هو عند أبي داود، يعني من رواية ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نرجع لكلامنا، اكتب بقى قال مقيده مثلا وهذه الرواية أخرجها أحمد النسائي والترمذي وصححها. وهي الموافقة لما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وقال مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. أحيل على غني على مليء، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. كل غني ظلم. رواه أحمد. إيه؟ فليحتل يعني فليتحول، يهتفلم. ماشي يا رب، بيسأل عن ايه؟ يعني غني، مليء يعني غني. رواه احمد والبزار، وقال البزار لا نعلم رواه عن نافع الا يونس، ولا عنه الا هشيم. قال ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد رواه البزار ورجاله رجال الصحيح رواه البزار، قال الحسن ابن عرفة وهو ثقة. يبقى ده حديث ابن عمر. احنا قلنا ايه في الاول؟ هذه الرواية موافقة. قلنا ايه كده اقرا؟ وهذه الرواية كده، وهذه الرواية طيب، وهي موافقة ايضا لما اخرجه الامام احمد من حديث عبد الله بن مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، عن صفقتين في صفقة. قال سماك بن حرب راوي الحديث هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنقد بكذا، هو بنقد فوري يعني بكذا، وبنسيئة بكذا وكذا، نسيئة بكذا وكذا. رواه أحمد. من طريق شريك ابن عبد الله سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أبيه. وشريك وسماك اختلطا ورميا بسوء الحفظ سماع عبد الرحمن من أبيه خلاف، فمنهم من أثبت السماع مطلقا ومنهم من نفاه مطلقا ومنهم من أثبته في حديث دون غيره. وبالجملة الذين ذكروا له سماعا في أحاديث معينة، هذه الأحاديث أربعة، في حديث معينة وبالجملة الذين أثبتوا له السماع لأحاديث معينة، هذه الأحاديث لا تتعدى أربعة أحاديث، على أن الحافظ رحمه الله قد أورده في طبقات المدلسين. في الطبقة الثالثة وهم الرواة الذين لا تقبل روايتهم إلا إذا صرحوا وهو قد عنعن في هذه الرواية. ومن ذلك تعرف ما في قول الشيخ الألباني حفظه الله وفي سماع عبد الرحمن من أبيه خلاف، وقد أثبته جماعة، والمثبت مقدم على الناس هذا في السلسلة الصحيحة 5/420، السلسلة الصحيحة 5/420، كلمة الشيخ الألباني. طبعا لو ثبت ان هو من هذه الطبقة يبقى لا يقبل كلام الشيخ الألباني حفظه الله، طبقا للقواعد المعلومة عندهم ان المدلس لا يقبل حديثه اذا عنعن، لا سيما ان هذا الحديث ليس من الاحاديث التي اثبتها بعض من اثبت السماع لعبد الرحمن من ابيه. واضح؟ يبقى ده من جهة الايه؟ من جهة الادلة. اخر حاجة سطر بعدين نصلي المغرب ان شاء الله. وقد جاء الحديث مرفوعا وموقوفا، ولفظ الموقوف صفقة في صفقتين ربا، ونقل الحافظ عن العقيلي أنه قال الموقوف أصح. طبعا ده لا يستلزم الأصحية، الموقوف أصح يعني أقل ضعفا، هذا لا يستلزم الصحة في نفس الأمر، وإلا فالموقوف أيضا من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وفيها الايه؟ الخلاف المتقدم وذكره. واضح؟ هذا هو الحديث من جهة الايه؟ الرواية. اما من جهة الدراية فان شاء الله بعد صلاة المغرب نتكلم عن اقوال الفقهاء في معنى هذا الحديث. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، انتوا معايا ولا لا؟ قال ابن رشد رحمه الله: واتفق العلماء على القول بموجب هذا الحديث جملة، واختلفوا في التفصيل، اعني اي هذه الصور التي يتناولها همليك ان شاء الله، اي هذه الصور يطلق عليها هذا الاسم انها بيعتان في بيعة، وأيها لا يتناولها هذا الاسم، مع أن هذه الصور اتفقوا على بعضها. عموما كما قال رحمه الله: والأمر يتصور على ثلاثة أوجه. إيه هي؟ نهى عن بيعتين في بيعة صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول إما ثمنين مثمونين بثمنين، وإما مثمون بثمنين، وإما مثمونين بثمن. صح ولا غلط؟ دي ثلاث صور، مثمونين بثمنين أو مثمون واحد بثمنين، يعني سلعتين بثمنين، أو سلعة بثمنين، أو سلعتين بثمن واحد. كويس؟ تعال امسك الأولانية، مثمونين بثمنين، هذه تتصور على وجهين. الوجه الأول مثل أن يقول أبيعك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني هذه الدار بكذا، أبيعك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني هذه الدار بكذا، دي صورة من الصور. أو أن يقول له، هذا هو الوجه الآخر، أبيعك هذا الثوب بدينار أو هذا الآخر بدينارين، يبقى ده مثمونين بثمنين. واضحة كده في الذهن ولا نعيدها تاني؟ طيب ننتقل للايه؟ للوجه الثاني، وهو ان يكون مثمونا واحدا بثمنين، هذا يتصور على وجهين ايضا، على صورتين. الصورة الاولى ابيعك هذه السلعة بنقد بكذا وبنسيئة بكذا وكذا. هو ده موضوعنا. أعني مش موضوعنا يعني الموضوع الذي تكلم فيه بعض المعاصرين وقال إن يراد به بيع الإيه؟ التقسيط. طيب الصورة الثانية أن يقول بعتك هذا الثوب بكذا على أن أشتريه منك إلى أجل كذا بثمن كذا وكذا. ده اللي هو بيع الإيه؟ العينة. بيع العينة. يبقى احنا خلصنا الوجه الثاني وله صورتان. الوجه الثالث وهو ايه؟ مثمونين بثمن واحد. ان يقول له بعتك هذا الثوب بدينار او هذا الاخر بدينارين. شريطة ان يكون البيع في كل ذلك لازما واجبا. واضح؟ ابيعك هذا الثوب بدينار او هذا الاخر بدينارين. طبعا الصورة الأخرانية دي متفق على ايه؟ على بطلانها. ما العلة؟ جهالة الايه؟ المعقود عليه. جهالة المعقود عليه وبالتالي كمان جهالة الايه؟ الثمن. يبقى تحصل من هذا كم وجه او كم صورة؟ خمس صور. بالنسبة للأولانية اللي هي ايه؟ مثمونين بثمنين. احنا قلنا ليها صورتان. الصورة الاولى أن يقول له بعتك هذا الغلام بكذا على أن تبيعني هذه الدار بكذا وكذا. هذه الصورة نص الشافعي رضي الله عنه على منعها وعدم جوازها. ذلك لأن وعلة عدم الجواز عند الشافعي رحمه الله وعامة أهل العلم الجهالة في الثمن. كيف؟ لأنه لو أفرد كل مبيع على حدة لاتفق على ثمن يخالف هذا الثمن الذي اتفق عليه عند بيع السلعتين معا. يعني لما أقول أنا هبيع لك الغلام ده بدينار شريطة أن تبيعني هذه الدار بعشرة دنانير. واضح؟ يقول لك جهالة الثمن ليه؟ لان انت لو خليت كل واحدة منهما في صفقة مستقلة لاختلف الثمن. لن يتفق على نفس هذا الثمن الذي اتفق عليه كثمن لأي من السلعتين حين باع السلعتين او تعاقد على السلعتين في صفقة واحدة. الكلام مفهوم ولا مش مفهوم؟ مفهوم؟ اللي هشام يرفع ايده. انا دلوقتي لما اجي اقول لك هبيع لك الدار دي او هبيع لك الساعه دي بخمسين جنيه بشرط ان انت تبيع لي القلم اللي في جيبك ده بعشره جنيه. طيب لو انا قلت لك بيع القلم اللي في جيبك ده من غير ما نجيب سيره لمساله الساعه دي هل كان هيبقى ثمنه عشره؟ وهل لو انا قلت لك عايز ابيع لك الساعه دي من غير ذكر القلم خالص هل كان هيبقى ثمنها خمسين؟ كنت هطلب فيها اكثر وانت كنت هتطلب في القلم اكثر لكنهما ادخلا في صفقة واحدة. فهو قال انا هبيع لك الساعة بخمسين بشرط انك انت تبيع لي القلم اللي في جهاز بعشرة جنيه. يبقى اذا باع له الساعة بخمسين جنيها وشرط لا يدرى قيمة هذا الشرط. نعم. لو قال والله انا هبيع لك الساعة دي والقلم على بعضهم كده بستين جنيه هذه صفقة واحدة. لو كان الساعة والقلم من جهة واحدة هذه صفقة واحدة اما ان تقبل كلها او ان ترد كلها لان هي صفقة واحدة لا يدرى ثمن القلم كم وثمن الساعة كم. فاما لما لو عايز يرد الساعة والقلم ياخد الايه الستين جنيه لكن لا يرد الساعة فقط أو القلم فقط لأنه لا يدرى ثمن القلم من ثمن الساعة. لا خلص إلى الآخر يا أخوان. اللي مش فاهم حاجة في النقطة دي بس يقولها. لا ليست هذه صورة المقايضة. صورة المقايضة أنت بتبادل سلعة بسلعة وخلاص بدون شرط. نعم. ليه دخلوا شرط؟ خلي تغيير الذهب بالذهب ده جاي في وقته ان شاء الله، بس تغيير الذهب بالذهب ده قصه ثانيه، قصه ثانيه. والنبي عليه السلام في حديث اظن انه في حديث عبد الله، هو حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه انه قال: يا معشر الصارفة ابشروا، فقوله: بما تبشرون؟ قال: بالنار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الصارفة ابشروا بالنار. ليه؟ لان طبعا مش معناها ان الصارفة كلهم في النار، لكن لان الغالب انهم يدخلون في مثل هذه المعاملات بغير مراعاة للاحكام الشرعية، بغير اهتمام بمعرفة الاحكام الشرعية، واذا عرفوا الاحكام الشرعية لا يهتمون بالوقوف عليها او الوقوف عندها يعني. وهذا كقول السلام: يا معشر التجار، او ان التجار يحشرون يوم القيامة فجارا، الحديث اللي ذكرناه في اول كتاب البيوع، مش كلهم يحشروا فجارا، لكن ايه؟ الذي يغش في السلعة وهكذا. هذه هي الصورة الاولى. من فضلكم ده ما مش ممكن درس يتم بشكل ده ابدا. انا لسه ما قلتش الا كلمة واحدة بس، بدأ واحد يسألني في الربا والثاني يسألني في كذا، خلينا نكمل وفي النهاية اسأله. لكن الصورة اللي انا ذكرتها دي مفهومة، بس خلي سؤالك فيها. الوجه الثاني ان يقول له: بعتك هذه السلعة بدينار او هذه الاخرى بدينارين، على ان البيع واجب لازم في احدهما. هذه الصورة اتفق اهل العلم على بطلانها. ايه العلة؟ جهالة عين المبيع، جهالة عين المبيع. ده الكلام ده عند مين؟ عند جميع الفقهاء، لكن عند مالك رحمه الله وفهم هذا جيدا. عند مالك العلة في المنع سد الذريعة. ازاي؟ لانه قد يقع في نفسه ثوب، خلاص انا هشتري الثوب اللي هو قال لي بدينار، ثم بعد ذلك يندم على انه اشترى هذا الثوب بالدينار، قبل ما يندم في نفسه من غير ما يصرح للايه؟ للبائع. فيروح مختار ان هو يشتري الثوب الاخر ابو دينارين، يبقى دينار مع ثوب بدينارين مع ثوب. كأن الرجل بعد ان وقع في نفسه ان يشتري الثوب الاول بدينار استبدله بالثوب الثاني بدينارين، فيكون بذلك قد باع ثوبا ودينارا بثوبين ودينارين. وهذا عند مالك رحمه الله لا يجوز، لانه ذريعة الى الربا. لما نيجي نقول الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، فيجي الامام مالك يقول لك عشان ما تحصلش حيل لسد الذريعة الى الربا ومنع الحيلة، ما تجيش تقول طب خلاص انا سأبيعه هذا الثوب ودينارا بدينارين منه، سأبيعه هذا الثوب ودينارا بدينارين منه صفقة واحدة، لان هذا قد يكون ذريعة الى الايه؟ الى الربا. ده دي علة المنع عند الامام مالك رحمه الله. يبقى احنا شفنا في الصورة الاولى: أبيعك هذا الغلام بدينار على أن تبيعني هذه الضاد بدينارين. نص الإمام الشافعي رحمه الله على عدم جواب هذه الصورة لجهالة الثمنين، لأنه لو أفرد كل مبيع لم يتفق على نفس السعر الذي اتفق عليه عند بيع السلعتين في عقد واحد. واضح الكلام ده؟ وهذا هو الأصل كما قال ابن رشد رحمه الله، هذا هو أصل الشافعي في رد بيعتين في بيعة، وهو جهالة الثمن أو المسمون. خلي بالك ده الأصل عند الشافعي، نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، العلة في ذلك عند الإمام الشافعي رحمه الله جهالة الثمن. خلي بالك الحتة دي عشان نحتاجها كمان شوية. الصورة الثانية ها؟ دي الصورة اللي احنا بنتكلم عنها يا اخوانا، لما انت يكون عندك سلعة وعايز تقايضها مع الراجل الثاني او تردها له تديها له، وتاخد معاه سلعة اغلى وتدفع له الفارق. هل ده يدخل في الصلاة بتاعتنا؟ احنا بنقول هبيع لك دي بثمن كذا بشرط ان انت تبيع لي دي بالثمن الاخر. واضحة؟ انت واضح ان انت تصورينها في الصورة اللي انت بتقول عنها دي ما فيش لها في الثمن. الساعة دي انت اديتها لي وعشرين جنيه وخدت، او القلم اللي معاك اديته لي وعشرين جنيه وخدت مني الساعة، يبقى انا بعت لك الساعة بتاعتي بعشرين جنيه وقلم. لما نيجي نرد هترجع لي العشرين جنيه والقلم ورجع لك الساعة، او ترجع لي الساعة ورجع لك عشرين جنيه والقلم. هنا فيش جهالة. لكن هنا انا بقول له هبيع لك البيع الفلاني دي صفقة مستقلة. ايه؟ هبيع لك سلعة بثمن، دي صفقة ايه؟ الثمن والمسموم موجودين بشرط، ورح ندخل صفقة تانية، ورح ندخل صفقة تانية. شوف اثر ابن مسعود بيقول ايه؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة. واضح؟ في الصورة الثانية لما انا اقول لك هبيع لك هذا الثوب بدينار او هذا الاخر بدينارين واروح مديك الثوبين، كويس، على ان البيع لازم واجب في احدهما، لا خيار لك، خلاص، يبقى هنا اتفق اهل العلم على بطلان هذا العقد. ايه العلة عندهم؟ ايه؟ جهالة المبيع. جهالة المبيع. ده عند الجمهور. عند مالك رحمه الله ايه العلة؟ سد الذريعة. ده قط عند الامام مالك رحمه الله. سد الذريعة. ازاي؟ ان انا ممكن لما اقول لك خد السلعة دي بدينار او الاخرى بدينارين، يقع في نفسك ان تأخذ السلعة اللي بدينار او اللي بدينارين. طيب، فلما وقع في نفسك هذا ثم حولت نيتك الى الثوب الاخر ابو دينار، يبقى كأنك بعت دينارين وثوب بدينار وثوب، وبيع الدينار بثوب مع دينار بثوب اخر لا يجوز في مذهب مالك. هذا محله، محل الكلام فيه على في الابواب، ابواب البيوع التي يكون فسادها من قبل الايه؟ الربا، من قبل الربا. لكن بالجملة هذه الصورة اتفق العلماء على بطلانها. الجمهور على ان العلة في البطلان الغرض الذي سببه جهالة عين المبيع، وعند الامام مالك سد الذرائع، لان هذا سيقود في النهاية الى بيع دينار وثوب بدينارين وثوب، وهذه قد تكون ذريعة الى الربا، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدنانير بالدنانير متفاضلة. فما جيش مثلا اقول لك خلاص خد دينارين وتفاحة بعشر دنانير، اهو واخد بالك، دينارين وتفاحة بعشر دنانير، يبقى التفاحة دي اتحطت هنا ايه؟ زي الحريرة اللي بيتكلم عنها ابن عباس في بيع الايه؟ في بيع العينة، دراهم بدراهم بينهما حريرة. يبقى ده هو الوجه الاول بصورتين. أجل السؤال للآخر من فضلك. ها؟ في حد تاني مش فاهمها؟ مش عارف إيه السلعة اللي اتباعت في الاثنين، أنا كبائع مش ما هو قال دي يا دي، الراجل خد الاثنين ومشي. احترق أحد الثوبين. أحد الثوبين احترق. مش ممكن هنا المشتري يقول ده أنا كان واقعت نيجي على الثوب الآخر؟ والثوب الاولاني ده لم انوي شراءه مطلقا مثلا. انا عايز ابين لك وجه الغرر في هذه المساله. لما اقول لك تشتري الدينار يجيب دينارين والتاني قال له وافقت، اتفقوا على ايه بالضبط؟ وانعقد البيع على ايه؟ ما احنا بنقول هنا بشرط ان يكون البيع لازما مش بخيره، ان احنا اتفقنا وكتبنا عقد بيع ملزم ان انا يشتري لي الدينار يشتري لي الدينارين. فالعقد هنا وقع على ايه بالضبط؟ فين عين المبيع؟ ده ولا ده؟ مش معروف. فين الثمن؟ دينار ولا اثنين؟ مش معروف. خدت بالك؟ الوجه الثاني وهو بيع مسمون بثمنين. بيع مسمون بثمنين. احنا قلنا اول صورة في ايه؟ هو بنقد بكذا وكذا وبكذا وبنسيئة بكذا وكذا. تدفع كاش تدفع 50، هتدفع بالتقسيط او نسيئة تدفع 70. واضح؟ خلي لي دلوقتي الوجه، الصورة الثانية في تحت هذا الوجه ايه؟ بيع العينة، ان يقول له بعتك هذا الثوب بثمن كذا على ان اشتريه منك الى اجل كذا بثمن كذا، بعت لك الثوب ده بخمسين جنيه بشرط ان انا هشتري منك الثوب ده بسبعين جنيه. واخد بالك؟ يبقى الثوب راح وجه وبقى في النهاية خمسين جنيه بايه؟ بسبعين. خمسين بسبعين. يقول انا هبيع لك الثوب ده بخمسين جنيه ادهم لي دلوقتي، وهشتري منك بسبعين جنيه يبقوا عليا بعد سنة. يبقى الثوب في ايدي زي ما هو اهو، لكن انا استلمت منه خمسين جنيه وعليا ايه؟ سبعين جنيه. اجمع العلماء على بطلان هذا البيع لانه ايه؟ بيع العينة. وقد ورد عند ابي داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم، او قال حتى تراجعوا دينكم. ايضا هو مشتمل على ايه؟ على بيع الرجل ما ليس عندك. لان انا دلوقتي هعقد في عقد واحد اهو، هبيع لك الثوب ده ب 50 جنيه تديهم لي دلوقتي بشرط ان انا هشتري منك، هو لسه تملكه؟ ما تملكوش لسه، بشرط ان انا هشتري منك ب 70 جنيه اديهم لك بعد سنه. واضح؟ ويدخل فيه ايضا جهالة الثمن. جهالة الثمن. فاكرين اول صورة؟ اول صورة كانت ايه؟ بعتك هذا الغلام بدينار على ان تبيعني هذه الدار. بعشرة دنانير. ما يقال هناك يقال هنا. يبقى هنا العلة ثلاث حاجات. العينة وهي ذريعة الى الربا. اثنين، بيع الرجل ما ليس عنده. ثلاثة، جهالة الايه؟ جهالة الثمن. وكل واحد من هذه العلل كاف في ابطال عقد البيع. واضح؟ طيب معانا صورة لسه، خليها دلوقتي. نيجي الوجه الثالث. نعم، خلي بالك من دقة الكلام اللي انا بقوله. هبيع لك انت السلعة دي بخمسين جنيه اخدهم منك دلوقتي بشرط ان انا برضو اللي هشتري، بشرط يعني لما انا بعت لك السلعه دي قلت لك بعالي كم؟ قلت لك ب 50، اشتريتها انت ب 50 وخلاص ومشيت. جيت بعدها بيومين ثلاثه قلت لي انا عايز ارجع لك السلعه دي، عايز ابيعها لك. بكام تبيعها؟ ب 70. جائز، لان هذا لم يجري مجرى الشرط في عقد الصفقه الاولى. عند عقد الصفقه الاولى لم يجري مجرى الشرط، لكن انا بعتها لك بخمسين وانت خدتها صارت ملكا لك، حبيت تبيعها انت بعد كده بيعها وانا شاري من ضمن المشترين. واخد بالك؟ فسواء بعتها لي او بعتها لغيري، المهم ان هي ما تبقاش شرط في عقد الصفقه الاولى. واضح الكلام؟ طيب تعالى في الوجه الاخير اللي هو مسمونين. مسمون واحد بثمانين، مسمونين بثمن واحد، مسمونين بثمن واحد. ان انا هقول لك والله انا هبيع لك هذا الثوب او الاخر بدينار، ده بدينار وده بدينار. واضح؟ طيب على ان البيع برضو ايه؟ لازم في احدهما. يبقى البيع هنا انعقد على ايه بالضبط؟ جهالة عين المبيع. جهالة عين المبيع. هذا اذا كان البيع ايه؟ لازما واجبا. طيب يبقى ده باطل عند الجميع. لو كان البيع غير لازم، برضو الشافعي وابو حنيفه والجمهور قالوا لا ما ينفعش حتى لو كان غير لازم. ايه البيع اللازم وايه البيع الغير لازم؟ اتكلمنا عنها في الاول خالص واحنا بنذكر انواع البيوع. قلنا منها اللازم وهو الذي ايه؟ انقطع فيه الخيار، وغير اللازم وهو ما ايه ما كان فيه الخيار. طيب لكن ده يسمى بيعا غير لازم؟ ابو حنيفه الشافعي يقول لك لا، مفيش بيع اصلا، مفيش بيع اصلا. ليه؟ لجهاله عين المبيع. فين المبيع؟ مجهول. برضو الامام مالك رحمه الله راعى اصله في هذه المساله. الكلام ده اذا كان في الايه جهاله، فاذا كان البيع غير لازم، اذا كان البيع غير لازم. الامام مالك قال لك لا والله، اذا كانت المساله دي من باب الخيار فهنا مش هيتصور ندم، مش هيتصور اي ندم. بالاضافه لان السلعتين دول اذا كان من نفس الصنف فالغرر هنا قليل، الغرر هنا ايه قليل، فممكن الصنف ده نعدل عنه بالصنف الاخر لانهما اما ان يكون لانهما من صنفين متقاربين، فالغرر هنا قليل. الشافعي ابو حنيفه يقول لك لا، ما فيش حاجه اسمها ده، الغرر هنا كثير، الغرر هنا كثير، لان الرجل لو خد الثوبين وانصرف بهما فهلك احدهما. مصيبه هذا الثوب الهالك على من؟ على مين؟ قال ان هو يكون بالمشاركه بينهم. طب ليه؟ ما الثوب اللي هلك انا كمشتري هدعي ان انا كان نيتي اشتري الثوب الذي لم يهلك، يبقى ده معايا بصفه امانه خلاص، وهو هلك في ايدي من غير تفريط مني، يبقى لماذا اتحمل مصيبه هذا الثوب؟ البعض الاخر قال لا، ده المصيبه على المشتري، الا ان يبين ويثبت انه قد هلك بغير ارادته او اهمال منه، مش ده يؤدي الى منازعات؟ فاكر الكلام اللي قاله الامام النووي رحمه الله؟ اتفقوا بالجمله على ان الغرر الكثير يضر بالبيع ويفسده يبطله، وان القليل يتجاوز عنه. فاكرين الكلام؟ بيع الجبه المحشوه، وبيع الدار بالاساس بتاعها، وبيع الدابه وفي بطنها جنين او في ضرعها لبن، فاكرين الكلام ده؟ لكنهم يختلفون كما قال النووي رحمه الله في ضابط القله والكثره، فبعضهم يرى ان الغرر هنا قليل فيتسامح فيه، وبعضهم يرى ان واضح. يبقى احنا اتكلمنا عن كم صوره؟ اربع صور. بقيت الصوره الخامسه وهي التي تكلم فيها المعاصرون او بعض المعاصرين من اهل العلم، وزعم انها يراد بها البيع بالتقسيط، يعني مع الزياده في الثمن على ثمن الايه؟ على ثمنه اذا كان حالا او نقدا. واضح؟ لماذا الجزء ده الاول؟ ابن رشد رحمه الله اتفق الفقهاء على القول بموجب هذا الحديث عموما، يعني كلهم اعتبر هذا الحديث، لكن في التفاصيل يقول لك الصوره دي ما تدخلش والصوره دي تدخل، واختلفوا في التفصيل، اعني الصوره التي ينطلق عليها هذا الاسم من التي لا ينطلق عليها، واتفقوا ايضا على بعضها، بعض هذه الصور يعني، وذلك يتصور من وجوه ثلاثة، وذلك يتصور اما في مثمونين بثمن، او مثمون واحد بثمنين، او مثمونين بثمن واحد على ان احد البيعين قد لزم، وذلك يتصور اما في مثمونين بثمن، او مثمون واحد بثمنين، او مثمونين بثمن واحد على ان احد البيعين قد لزم، حط تحتها خط دي، على ان احد البيعين قد لزم من اول السطر. اما تثمونين بثمنين فان ذلك يتصور على وجهين، برضو من اول السطر، احدهما ان يقول له ابيعك هذه السلعة بثمن كذا على ان تبيعني هذه الدار بثمن كذا. قلنا هنا هو العلة في البطلان ايه؟ جهالة الثمنين، لانه لو افرد المبيعان لم يتفقا في اي واحد منهما على نفس الثمن الذي اتفق عليه عند بيعهما في عقد واحد، واضح؟ طيب، والثاني هيجي الكلام ده كله، والثاني ان يقول له ابيعك هذه السلعة بدينار او هذه الاخرى بدينارين من اول السطر. واما بيع مثمون واحد بثمنين فان ذلك يتصور ايضا على وجهين، احدهما ان يكون احد الثمنين نقدا والاخر نسيئة، والثاني ان يقول له ابيعك هذا الثوب نقدا بثمن كذا على ان اشتريه منك الى اجل كذا بثمن كذا. واما من اول السطر، واما مثمونان بثمن واحد فمثل ان يقول له ابيعك احد هذين بثمن كذا، ابيعك احد هذين بثمن كذا. ممكن تكتب قال مقيده فهي خمسة اوجه، هي خمسة صور، خمس صور، فهي خمس صور واقعة تحت الحديث. قال ابن رشد فأما الوجه الأول هو أن يقول له أبيعك هذه الدار كذا على أن تبيعني هذا الغلام بكذا. فنص الشافعي رحمه الله كأنه لا يجوز لأن الثمن في كليهما يكون مجهولا، لأنه لو أفرد هو كتب في الكتاب لو أفرد المبيعين، لكن المفروض ان هي لو أفرد الايه المبيعان، مش كده؟ لان هو يعرف ايه ماء الفاعل مثنى مذكر يرفع بالايه، انه لو افرد المبيعان لم يتفق في كل واحد منهما على الثمن الذي اتفق عليه في المبيعين في عقد واحد. واضح الكلام ولا فيه؟ اكتب دي بخط كبير. واصل الشافعي في رد بيعتين في بيعة انما هو جهل الثمن والمثمون. من اول السطر. الوجه الثاني وهو ان يقول ابيعك هذه السلعة بدينار او هذه الاخرى بدينارين على ان البيع قد لزم في احدهما. من ارشد خيار على ان البيع قد لزم في احدهما فلا يجوز عند الجميع. لا يجوز عند الجميع. ايه العلة يا اخوانا؟ عند الجمهور جهالة المبيع، وعند مالك كد الذرائع ان يبيع دينارا وثوبا بدينارين وثوب. وعلة منعه عند الجميع الجهل. عند مالك من باب سد الذرائع زاد، لأنه ممكن أن يختار في نفسه أحد الثوبين. يعني اكتب من قصين، يعني ويعدل عنه، يعني ويعدل عنه إلى الثوب الآخر. الحتة دي بس عشان إيه يبقى كلام ابن رشد مفصل عندك على الأصل. لأنه ممكن أن يختار في نفسه أحد الثوبين فيكون قد باع ثوبا ودينارا. فيكون بعد القوسين فيكون قد باع ثوبا ودينارا ثوب ودينارين وذلك لا يجوز على أصل مالك. وذلك لا يجوز على أصل مالك. الإمام مالك رحمه الله بيراعي التهمة في أبواب البيوع، يراعي التهمة في أبواب البيوع، لكن عند الشافعي رحمه الله لا يراعي إلا الإيه؟ الظواهر فقط. لا يراعي إلا الظواهر فقط. أنت لو قريتها بالحتة اللي بين القوسين هتبقى مع هيبقى الكلام كالآتي. لأنه ممكن أن يختار في نفسه أحد الثوبين ثم يعدل عنه إلى الثوب الآخر فيكون قد باع ثوبا ودينارا بثوب ودينارين وذلك لا يجوز على أصل مالك. واضح كده الكلام؟ طيب. وأما الوجه الثالث، احنا قلنا خمسة أوجه. هو جاء ذاكر بقى بعد كده ابن رشد ذاكر مسألة ايه البيع بالتقسيط وما الى ذلك، اللي هو ابيعك، ما فيش حاجات بالتقسيط دي، البيع نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا. نذكرها وخلاص وبعدين نبقى نكمل في التنبية المرة اللي جاية الحاجات اللي احنا ذكرناها. ها طيب. واما الوجه الثالث وهو أن يقول له أبيعك هذا الثوب نقداً بكذا أو نسيئة بكذا، فهذا إذا كان البيع فيه واجبا فلا خلاف في أنه لا يجوز. وأما إذا لم يكن البيع لازما في أحدهما فأجازه مالك ومنعه أبو حنيفة والشافعي. خليك بقى معايا شوية عشان ايه الحتة دي الأوقع ان انت لما تفهم الكلام وبعدين تتملاه هتحفظه ان شاء الله. نيجي لموضوعنا وهو ان يقول بعتك هذه السلعة نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا. اذا كان البيع لازما فلا خلاف في انه لا يجوز، لكن الصورة مفروضة على ايه؟ على انه قبل السلعة على ابهام الثمن، على انه قبل السلعة على الابهام. قالوا انا دفعت النهاردة 9.10، دفعت بعد سنة او بعد شهر 9.15، قال له ماشي وراح واخد السلعة وماشي. يبقى هنا في ايه؟ جهالة الايه؟ جهالة الثمن، جهالة الثمن. اذا كان البيع ايه؟ لازما. اذا كان البيع لازما. طيب. لا خلاف في ان هذا لا يجوز، يعني تقدر تقول ان البيع ده بالشكل ده الاجماع على انه لا يجوز. ايه العلة عند الجمهور؟ جهالة الثمن. فهذا عند الجمهور عند ابي حنيفة والشافعي وغيرهما من ابواب بيوع الغرض. بل انت لو تلاحظ لوجدت ان ابن رشد ساق هذا الباب في ابواب البيوع التي يكون فسادها من قبل الايه؟ الغرض. من قبل الغرض لا من قبل الربا. واضح؟ عند مالك العلة سد الذريعة برضه. ليه؟ هيقول لك اصل ممكن الراجل ده، هذا اذا كان البيع ايه؟ لازما. تاني يقول لك لان الراجل ممكن يكون خد السلعة وفي نفسه انه يجيب الثمن النهاردة 10، او انه يجيب الثمن بعد شهر 15. المهم انه وقع في نفسه احد الصورتين، احدى الصورتين. ثم بعد ذلك ندم وعدل عن هذه الصورة الى الصورة الاخرى. يعني يبقى وقع في نفسه انه هيشتريها ب10 يجيبهم النهاردة، وبعد ذلك يقول لا خلاص يبقى ب15 بعد شهر. يبقى كأنه باع 10 هتدفع، اشترى 10 هتدفع النهاردة، المفروض ان هي تدفع ب15 هيدفعهم بعد شهر. او العكس، يكون قبل في نفسه ان يشتري السلعة ب15 الى شهر، ثم عدل عن ذلك ودفع 10 في اليوم، في نفس اليوم. يبقى هو 15 اشترى بهم ايه؟ 10. يبقى شوف كل من الصورتين عند الامام مالك باطل، ان هو يقع في قلبه انه يشتريها ب10 الساعة النهاردة وبعدين يقول لا خلاص انا اخليها 15 بعد شهر. يبقى 10 ب15 دنانير او دراهم بدراهم، دراهم حالة بدراهم الى ايه؟ الى اجل. او يقع في نفسه العكس زي ما هتشوف من كلام ابن رشد دلوقتي، يقول انا هشتريها في نفسي، كل هذا في نفسي، هشتريها ب15 ادفعهم بعد شهر، وبعدين يقولوا ليه مع 10 النهاردة. يبقى برضو دراهم بدراهم نتيجة الايه؟ الاجل. واضح؟ هي دي العلة عند الامام مالك رحمه الله، سد الذريعة الى الايه؟ الى الربا. سد الذريعة الى الربا. واضح؟ لذلك هننتقل الى نقطة تانية. احنا قلنا في النقطة الاولانية اذا كان البيع لازما فعند الجميع يبطل البيع. اما اذا كان البيع غير لازم فعند الجمهور ايضا يبطل هذا البيع. ليه؟ برضو الجهال. هتقول ان ده بيع انعقد لكنه لا يكون لازما لانه فيه الخيار ومدة الخيار لم تنقطع، هيقول لك لا انعقد على ايه؟ فين الثمن؟ جهالة الثمن. فبرضو الجمهور يقول لك لا البيع برضو باطل. الامام مالك ما رعاش مسألة الايه جهالة الثمن، وانما رعى مسألة الايه الندم الذي يحوله من ثمن الى ثمن، فكأنه صار دراهم بدراهم نسيئة مع التفاضل. يبقى في التفاضل وفي كمان ايه النسيئة. واحنا قلنا في في في في, في ابواب الربا الدراهم بالدراهم لابد ان تكون ايه مثلا بمثل ويدا بيد. عشان كده الامام مالك لما جينا في حكاية قال اذا كان البيع غير لازم يبقى هذا بمثابة الخيار، يبقى ده خيار، والخيار لا يتصور معه ندم. يعني الرجل مش هتنعقد نفسه او نيته على الشراء باحد الثمنين ثم يندم ويتحول الى الثمن الاخر. هل الندم متصور اذا كان البيع بالخيار؟ اذا كان البيع غير لازم لا يتصور مع الخيار ندم. فلذلك اجاز الامام مالك رحمه الله هذه الصورة، واضح؟ لكن الجمهور الذي اعتبر ان العلة في بطلان البيع جهالة الثمن ابطل هذا البيع سواء كان لازما او غير لازم، ومذهب الجمهور هو الاصح. مذهب الجمهور هو الاصح. لكن لما رعى مالك انا عايز يعني ايه عايزك تبقى مستوعب لمذهب للعلة بتاعت الامام مالك رحمه الله في ابطال هذا البيع، عشان لما يجي واحد بعد كده ينقل عن مالك انه ابطل هذا البيع بالتقسيط بنقد بكذا وبنسيئة بكذا وكذا ان الامام مالك ابطله واراد به بيع التقسيط، لا، الامام مالك عنده ان حتى الرجل لو استقرت نيته على ان يشتري بعشرة ثم بعد ذلك ندم وقرر في نيته ان يتحول من العشرة الفوري الى 15 نسيئة بعد شهر، ان برضو البيع عند مالك باطل. واضح؟ ان البيع عند مالك باطل. يعني سواء انتقل من اقل الثمنين الى اعلاهما او انحط من اعلى الثمنين الى اقلهما. واضح ولا مش واضح؟ انا اجل دلوقتي معلش. ظننتك ستستوضح شيئا من الكلام الذي ذكرته انا. لا انت واضح انت سأل عن مسألة في التجارة. اصلا انا لسه ما كملتش. لسه ما كملتش النقطة المسألة نفسها لما نستوعبها. انا عايز بس تخلي سؤالك قاصر على ايه؟ على اذا لم تفهم شيئا من العبارات التي ذكرتها. فرق بين البيع اللازم والغير لازم. الخيار. خيار المجلس او الخيار الذي يتفقان عليه. لقوله عليه السلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيحين: المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقا او يقل احدهما لصاحبه اختر. وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالبيع بالخيار يعني طالما ان مدة الخيار لازالت سارية ممكن اي واحد يرجع في اي وقت، يبقى ده بيع غير لازم، لان الشرع اداله الحق ان هو بعد ما عقد البيع واستلم السلعة وسلم الثمن كمان او ما سلموش بقى الثمن مؤجل، اداله الحق في ان هو طوال مدة المجلس من حقه ان يعود في هذه البيعة مرة اخرى. اذا انقضى الخيار بارك الله فيك صار البيع لازما مستوفيا لجميع اركانه وشروطه. انا لسه هبينه. نعم. وجه الذريعه للربا عند مالك رحمه الله ان هو قال له شوف البيع ده خلاص احنا كتبنا عقد بيع، ليس امامك الا ان تاخذ هذه السلعه، لكن ان كنت هتجيب النهارده 10 جنيه هتجيب بعد اسبوع 15 جنيه، لكن السلعه خلاص انت اشتريتها ما تقدرش ترجعها. فالتاني بقى ايه المشتري؟ قال لك خلاص ما ندفع النهارده 10، وبعد ما جه ميعاد الدفع قال لك وانا ايه اللي يدفعني النهارده؟ ما خليهم 15 بعد شهر. يبقى كانه اشترى ال10 دراهم او ال10 جنيهات ب15 جنيه هتعمل بعد شهر. او العكس يقول خلاص انا في نفسي هدفع ما حدش يسأل تاني. اظن مفيش شرح اكثر من كده يعني مش فاهم مش هقدر افهمه. او يقول في نفسه ان انا هشتريها وهدفع بعد بعد بعد اسبوع 15 جنيه وبعدين يقول انا ايه اللي خليني ادفع 15 جنيه بعد اسبوع ما ادفعه النهارده 10 يبقى برضه دراهم بدراهم نسيئه ومتفاضله مش كده؟ هي دي العله. لكن عند اذا كان البيع غير لازم الامام مالك بيعتبر ان هذا من باب الخيار الذي لا يوجب ندما يحمل المشتري على ان يتحول من احد الثمنين الى الثمن الاخر. واضح؟ نعم. شوف السؤال مفيش يعني انا عايزك تسالني في القدر اللي انا قلته. لو لا انا لسه ما كلمش على المساله دي اصبر يا اخوانا لحد النهايه. يعني اقول ان الشرح يبقى 5 دقائق والاسئله ربع ساعه. انتظروا الاخر. فواضح دلوقتي فرض المسألة ازاي عند عامة اهل العلم. هذا هو الذي حكاه الترمذي عن اهل العلم ولم يحكي غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. قال الترمذي واهل العلم على انه اذا باته في احد الثمنين فهذا جائز. هذا جائز ازاي؟ ان هو لو قال له انا لو بعت لك هبيع لك السلعه دي جبت الفلوس النهارده 10 جنيه بعد اسبوع 15 بعد اسبوعين 20 هل هنا حصل بيع؟ امال ده اسمه ايه؟ الثوم المساومه. تبيع بكذا؟ لا ده هبيع لك بكذا. لا ده كتير قلل شويه نقص شويه علي شويه وهكذا. انت قلت طب خلاص انا هاخدها ب 15 بعد اسبوع انعقد البيع في كم سلعه هنا؟ واحده. وفي كم ثمن؟ واحد. في كم ثمن ثاني؟ واحد. في كم بيع حصل؟ بيع واحد. بيع واحد بس. فهذا جائز وهذا هو الذي حكاه الترمذي عن اهل العلم ولم يحكي غيره وهو الذي عزاه الشوكاني للجمهور. والشوكاني حين عزاه للجمهور ذكر مذهبا اخر سياتي الكلام عليه لكنه عزاه للشيعة من اهل البيت للزيدية وغيرهم. عزاه للزيدية وغيرهم ولم ياتي بكلام اي واحد من فقهاء اهل السنة في هذا المضمار. طبعا دي مسألة مش خلاف في العقائد وانما هو اختلاف في امور فقهية. فعليا ان احنا نناقش الشيعة في هذا الكلام. واضح؟ اذا اذا باته زي ما كان الاخ بيسأل دلوقتي اذا حدد واتفق معه على احد الثمنين فليس هذا مندرج تحت الحديث اصلا. لان احنا زي ما قلنا في سلعة واحدة وكم ثمن؟ واحد. وكم عقد بيع؟ واحد بس. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله انما هو بيعة واحدة باحد الثمنين. مين قال ان بيعتين في بيع ان ده بيعتين في بيعة؟ ده بيعة واحدة باحد الاثمان. باحد الثمنين او احد الاثمان ان كان هناك اكثر من ثمن. واضح تصور المسألة في ذهنك؟ الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله من الذين نصروا القول الآخر وحمل الحديث على البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن. لو انت جيت قلت له هبيع لك السلعة دي ان كنت هتدفع نقدا ب10 بالتقسيط هتقف في اجمالا عليك بعد كده ب15 ان هو ده بالضبط. طبعا احتج اولا بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ورد عند ابي داود باللفظ الاول المذكور من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. واحنا قلنا ان اللفظ دي محمد بن عمرو بن علقمة متكلم فيه مع ان المشهور عن من رواية محمد بن عمرو بن علقمة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وهذا اللفظ هو الموافق لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أحمد والبزار، ولحديث عبد الله بن مسعود الذي روي موقوفا ومرفوعا رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة. فالشيخ الألباني حفظه الله احتج بحديث أبي هريرة باللفظ الأول، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وبتفسير سماك بن حرب اللي هو ورد الذي ورد في حديث عبد الله بن مسعود بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة، قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنقد بكذا وبنفيئة بكذا وكذا، واضح؟ يبقى تفسير سماك مركب على ايه؟ على لفظ اخر، على متن اخر يخالف المتن الاصلي اللي احتج به الشيخ الالباني وجعله عمدة في هذا الباب، حيث انه حفظه الله حسن الايه؟ حسن الحديث. وقد علمت ان الحديث فيه راوي متكلم فيه، بالاضافة الى ان هذا الحديث نفسه المشهور عن هذا الراوي الرواية الاخرى التي وافقها حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عمرو وحديث عبد الله بن مسعود الذي ورد موقوفا ومرفوعا. كويس؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، عند التحقيق وجدنا ان هذه الصورة التي تحدث عنها الشيخ الألباني حفظه الله ليست مندرجة تحت الحديث اصلا، مش كده؟ بل هي كما قال ابن القيم رحمه الله بيعة واحدة بأحد الايه؟ الثمنين، وما وقع قبل ذلك لا يسمى بيعا وإنما هو ايه؟ مساومة. إنما هو مساومة. لما حدث إيجاب وقبول على ثمن معين انعقد البيع، فكان هناك ثمن واحد ومسموم واحد وبيع واحد. يبقى هذه اللفظة ليست مندرجة أصلا تحت الايه؟ تحت حديث ابي هريرة الذي هو يعني ايه؟ عمدة هذا الباب. كويس؟ طيب يجي سائل يقول طيب انت قلت ان اللفظة دي مش مندرجة، لكن القياس احنا عرفنا ان اي زيادة في المال في مقابل الزمان ربا، او لما كان القرض اذا اشترطت فيه الزيادة في مقابل الزمان كان هذا من الربا المحرم. وهذا البيع، هذه السلعة نفسها بعشرة الان او اليوم، وبعشرين بعد اسبوع، يبقى العشرة الزيادة دول في مقابل انه هيؤخر سداد الثمن من اليوم الى ايه؟ مدة 20 يوم. يبقى ده هذا ايضا ثمن او مال في مقابل الزمان فيكون من الربا. فالجواب عن ذلك ان العقود مبناها على التعبد، فما يصح في عقد قد لا يصح في عقد آخر، ما يصح في عقد قد لا يصح في عقد آخر. عقد الإدارة مثلا، أنت بتأجر واحد وبتقول له إن أنا هأجرك علشان تنظف لي الشقة، أو عشان تدهن لي البيت وأنا أدي البوية وأدي كل حاجة. هل الأفعال التي سيقوم بها خرجت إلى حيز الوجود فعلا؟ ولا لسه معدومة؟ معدومة. فإذا قيل إن الإجارة بيع منافع، بعض الفقهاء يقول هذا، فهذه المنافع لم تخلق بعد، يبقى ده بيع معدوم جاز في عقد الإجارة، لكن هل يجوز في عقد البيع؟ أنت لسه واخد إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة، ونهى عن بيع السنين، ونهى عن بيع ما لم يخلق، وكل معدوم أجمع العلماء على بطلان بيعه إذا بيع. اجماع على بطلان بيع المعدوم، مع انه جاز في عقد الايه؟ الايجار، لكن ده اسمه عقد ايجار. طيب تعالى في عقد القرض وعقد البيع، لان هم دول قاسوا بيعتين في بيعة على ايه، او هذه الصورة التي يزعمون انها تندرج تحت حديث نهي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، قاسوها على عقد القرض، مع ان هناك فارقا بين عقد البيع وعقد القرض. هذا مثلا انك قلت لرجل اقرضني 10 دنانير على ان اسلمها اليك بعد شهر، كويس؟ اقرضني، قال لك طيب خد العشر جنيه ايه واسهلي بعد شهر، ده بر وتقوى ومعونة وتعاون على البر والتقوى ام لا؟ لو قلت له بعني 10 دنانير ب10 اسلمها لك بعد شهر، ده اسم عدوان وربا ولا لا؟ ما الفارق بين الامرين؟ الكلمة الاولى بس، انا قلت لك العبارتين بنفس الصيغة، اقرضني 10 دنانير الى شهر فاقرضه، والثاني قال له بعني 10 دنانير ب10 دنانير الى شهر، يبقى في كلتا الحالتين هياخد 10 دنانير ويردها بعد شهر 10 دنانير. العقد الاول اقرضني بر واجر، والعقد الثاني ربا واثم، وما فرق بينهما الا ايه؟ الكلمة التي تدل على نوع العقد. كويس؟ هذا الكلام قاله الامام الشافعي رحمه الله، وذكره ايضا ابو محمد بن حزم رحمه الله. وجه اخر ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله واعضاء اللجنة الدائمة وهم يجيبون على هذا الامر. قال لك طب ما هو بيع السلم نفس الطريقة، بيع السلم اللي هي ايه؟ من مذاكر؟ ها؟ مش احنا لما جينا نقول اسماء البيوع قلنا والبيع لا يخلو اما ان يكون بيع العين بالثمن وهو ده البيع المطلق، او العين بالعين وهو الايه؟ الصرف المقايضة، او الثمن بالثمن اللي هو الايه؟ الصرف، او العين بالدين اللي هو الايه؟ السلم، بيع السلم. من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم، ده حديث رواه جماعة من حديث ابن عباس رضي الله عنه، من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. ايه يعني بيع السلم ده؟ يقول لك اسلفني 10 دنانير او 10 جنيهات وارد لك في يوم كذا من شهر كذا كيلة قمح. انت تقول الله طب انا ايه اللي يخليني في انتظر شهر وبعد كده اخد كيلة القمح؟ ما انا فلوسي في جيبي. يقوم يعمل ايه عشان يغريك؟ كيلة القمح في التاريخ اللي هو حدده بتبقى 15، كيلة القمح في التاريخ اللي هو قال لك ان انا هاخد منك 10 جنيه دلوقتي وادي لك كيلة قمح في 1/7، كيلة القمح في في في هذا الوقت في ذاك الوقت تبقى ايه؟ ثمنها 15. تقوم انت تبقى ده نوع من الايه؟ نوع من الاغراء. يبقى ده زيادة في الثمن في مقابل الاجل ولا لا؟ ومع ذلك فهو ايه؟ جائز، لان العقود مبناها على التعبد، فما يجوز في عقد قد لا يجوز في عقد اخر، وما يمنع في عقد قد يجوز في غيره، وهكذا. وقد ضربت لك بعض الايه؟ بعض الامثله. فاذا كان هذا القياس قياسا مع الفارق، يبقى لنا ان نتمسك بقول الله عز وجل واحل الله البيع. مش احنا قلنا ان اللام الالف واللام هنا تفيد الايه؟ الجنس، يعني الايه؟ العموم. يبقى الاصل في البيوع انها حلال، الا اذا جاء نص يدل على ان نوعا معينا من البيوع محرم مش كده؟ يبقى ده الاصل في البيوع. الاصل في البيوع ان هي حلال، ولذلك لما جاءت السنة جاءت بايه؟ بتحريم بعضها، بعكس الزكاة. اللام الالف واللام في الزكاة للايه؟ للعهد، مش للجنس، بدليل ان السنة جاءت عشان تبين الاموال اللي انت هتاخد منها الزكاة. يعني في الاول خالص في البيوع احل الله عز وجل البيع، ثم وردت السنة بتحريم بحظر بعض البيوع، لكن حين فرض الله عز وجل الزكاة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، او بني الاسلام على خمس منها ايتاء الزكاة. الالف واللام هنا للايه؟ للعهد مش للجن، اي الزكاة في الاموال المعينة التي حددتها وبيانتها السنة. ليه؟ لان السنة جت بتفصيل هذه الايه؟ الاموال، مش كده؟ مش الزكاة بقت واجبة في عامة الاموال ثم جاءت السنة حرمت الزكاة في بعض الاموال، لا، ده جت الزكاة في اموال بعينها، فدل ذلك على ان ما عاداها ليس فيه ايه؟ ليس فيه زكاة. واضح الكلام ولا مش واضح؟ يبقى احنا بنزعم او بنقول ان هذه الصورة التي تحدث عنها الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله وغيره ليست مندرجة تحت الحديث اصلا، والقياس على عقود القرض او على عقد القرض بان هذا مال في مقابل زمان، هذا القياس لا يصح لانه قياس مع الفارق، والعقود كما قلنا مبناها على الايه؟ مبناها على التعبد، مبناها على التعبد. الشيخ الألباني حفظه الله اتى ببعض النقولات او بالنقولات عن بعض اهل العلم، وفي الحقيقة اخونا الشيخ ممدوح جابر ألف رسالة في جواز البيع بالتخصيص، هذه الرسالة رسالة عظيمة جدا، ففيهاش تحيز بفضل الله تبارك وتعالى لأي قول من الأقوال، لكن فيها رد على الأصول التي بنى عليها الشيخ الألباني حفظه الله قوله في هذه المسألة. ومنها مثلا الشيخ الألباني يقول إيه؟ إن سماك بن حرب راوي الحديث فسر الحديث بهذا التفسير، هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنقد بكذا وبنسيئة بكذا وكذا. خلي بالك برضه تفسير سماك بن حرب ورد في حديث ابن مسعود، وهو مركب على متن آخر خلاف المتن الذي احتج به الشيخ الألباني. دي نمرة واحد. قال والتابعون، يعني وهو رجل من أجلة التابعين وأدرك 80 من الصحابة، ولا شك أن الراوي أدرى بمرويه وما إلى ذلك. الكلام ده يا أخوانا فيه نظر شديد، لأن المتقرر في الأصول أن قول الصحابي نفسه ليس بحجة. قول الصحابي إذا خصص الصحابي عموم نص أو فسر نصا مجملا بأحد معانيه، فسر لفظا مجملا بأحد معانيه بغير أن يأتي بدليل على هذا التفصيل أو على هذا التفسير، لا يقبل قوله، لا يقبل قوله إلا أن يكون إجماعا من الصحابة. فالحجة في إجماع الصحابة رضي الله عنهم، إجماعهم معصوم، لكن إن اختلفوا فليس قول أحدهم بأولى من قول الآخر. فإذا كان هذا في الصحابة الذين الحنفية الذين اعتبروا أن الصحابي إذا فسر الحديث بتفسير معين أو خصص عموم الحديث الذي رواه أو فسر الحديث المجمل الذي رواه بأحد معانيه وإن لم يأتي بدليل على هذا التخصيص أو هذا التفسير، جعلوا قول الصحابي مخصصا لعموم النص وما إلى ذلك. كل اعتماد هؤلاء على أمر واحد، أن الصحابة كانوا أفضل الناس، هذا أمر لا شك فيه، هذا أمر لا شك فيه أن الصحابة أفضل الناس، لكن من جهة يعني هم أبر الناس أفئدة وأحرصهم على الخير وأسقاهم لله عز وجل. لكن لما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أصحاب السنن من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأخرجه الطبراني من حديث أنس أن النبي عليه السلام قال رب حامل فقه وليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه إلى من هو أفقه منه. لما يجي ابن عبد البر رحمه الله يقول لك وفي هذا الحديث دليل على أنه قد يكون من التابعين من هو أفقه من بعض الصحابة. يعني هذا موضح الحديث ولا لا؟ حتى ولو كانت رب للتقليد إن ثبتت في بعض الأشخاص ثبتت القاعدة، فرب حامل فقه وليس بفقيه. قد تجد مثلا أن سعيد بن المسيب رحمه الله أفقه من طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومعلوم أن في طائفة من الصحابة يعني لم حتى ينقلوا لنا مثلا أو لم يروا زي كمرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه، لكن نقول أن مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه كصحابي، أو أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما كصحابي أفضل في مذهب الجمهور من ملء الأرض من مثل عمر بن عبد العزيز. قالوا ساعة واحدة من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من مئات من عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. أما أن عمر بن عبد العزيز كان أعلم من معاوية بن أبي سفيان فهذا أمر يعني محل أخذ ورد. أما في التقوى والورع والحرص على الخير وما إلى ذلك فالصحابة مقدمون، لكن في مسائل العلم خصوصا لما يجي الصحابي يحمل الحديث على معنى يخرج الحديث عن ظاهره يخالف ظاهر الحديث، المسألة التي نتكلم فيها ليست مندرجة تحت ظاهر الحديث، لأن احنا زي ما قلنا سلعة واحدة بثمن واحد في عقد بيع واحد، مش كده؟ فلو أن هذا قيل في الصحابة رضي الله عنهم فما بالك بالتابعين، ما بالك بالتابعين، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، سماك ابن حرب رحمه الله موافق لعامة أهل العلم في المذهب الذي ذهبوا إليه. إزاي؟ وهذا هو الذي حكاه الترمذي ولم يحكي غيره. قال سماك هو أن يقول هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنقد بكذا وبنسيئة بكذا وكذا، واضح؟ مش ده نفس قول الشافعي؟ قال الشافعي رحمه الله ما نصه وهو أن يقول بعتك بألف نقدا وبنسيئة إلى شهر، كويس؟ هم قالوا إيه؟ نقل ابن الرفع عن القاضي أنه قال وهذا محمول على أنه قبل البيع مع إبهال الثمن، لكنه إذا قبل قال اشتريت منك بألف حالا نقدا، أو قال له اشتريت منك بألفين إلى شهر انعقد البيع وكان بيعا صحيحا. واضح؟ النقولات التي نقلها الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله عن سفيان الثوري وعن طاووس وعن غير واحد عن محمد بن سيرين وما إلى ذلك، لو إذا راجعت هذه الرسالة إن شاء الله ستجد أن أخانا الشيخ ممدوح جابر تتبع هذه النقولات تتبعا طيبا وبين أنها توافق قول عامة أهل العلم ولا دليل فيها للمذهب الذي ذهب إليه العلامة المحدث الشيخ الألباني حفظه الله. نعم. طب الأخ بيسأل بيقول لو قالوا طب أنا هبيعها لك النهاردة بألف وبعد شهر بألفين، قالوا طب أنا هاخد السلعة وأفكر، يبقى ده إيه؟ ها؟ ده مش بيع أصلا، ده مش بيع أصلا. لكن لو قال له اشتريت منك وأنا بالخيار على أن البيع ليس لازما لي هيبقى باطل برضه، لان مفيش ايه، مفيش بيع حصل اصلا، واخبرك قصدي ما مفيش تحديد للثمن، هناك جهالة في الايه في الثمن. واضح الكلام؟ طب بيطور كده قصه كده والنص ده عبارة عن انه هيزود لي في الثمن فوائد سنوية هدفعها مع الربح. مش احنا يا اخوان قلنا الكلام ده مره ما قلناهوش قلناه قبل كده. على كل حال مفيش فرق ان هو يقول لك مثلا ايه السلعه دي ب 2000 تدفع النهارده 9000 تدفع بالتقسيط هاخد منك كل 100 هاخد عليهم 10 جنيه يبقوا 110 يبقى اقول ان هي ب 1000 السلعه ب 1000 فوري بالتقسيط كل 100 هتدفع عليهم 10 جنيه زياده يبقى هيبقى السلعه في النهايه تبقى ثمنها كام؟ 1100. قال لك ان كل قسط 100 جنيه هتدفع عليه 10 جنيه زياده. ادي لا ادي صيغه من الصيغ. او قال لك ان كل قسط هاخد منك عليه فايده 10%. يبقى هتقف بكام؟